محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، اللهم بلغنا العلم النافع وارزقنا العمل الصالح. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، طبعا ربما لم نتكلم في اللقاءات الماضية حول اختبارات أعمال الفصل، ما رأيكم؟ هل عندكم مقترح في مسألة اختبارات أعمال الفصل قبل أن أضع المقترح الذي لدي؟ كيف؟ لماذا؟ نعم، يعني هذا هو ال... لا، يعني هل ترون ان الاختبار الدوري على سبيل المثال مرهق لكم؟ بكل صراحة، ولا المسألة مثل ما ذكرتم، يعني التبرير، يعني ما نريد فقط مجرد التبرير. نعم، ان شاء الله ما تعيقنا باذن الله، لان الاختبار يعني ربما يجعل الاختبار بعد الصلاة العشاء مثلا في هذه المادة على سبيل المثال. نعم، ما رأيكم في مقترحه؟ تأيدونه؟ طيب، طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تريدون أن الاختبار في فرقة معينة من الفرق نحددها ونختبر فيها؟ ها؟ لا، إن شاء الله لن يكون يعني بذاك الصعوبة. نعم، طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. احنا بين امرين، اما ان نجعله اختبار او نجعله بحث، يعني بالنسبة اعمال السنة. لكن البعض، يعني وجدت حقيقة اثناء تكليفي في البحوث احيانا البعض يدخل على الانترنت يستخرج موضوع مطبوع يغير الخط ويجي انتهت القضية، معنى المراد من التكليف البحث ايجاد نوع من الانتفاع لدى الطالب والطالبة. طيب، تستعينون بالله عز وجل يكون اختبارنا في اللقاء القادم بعد صلاة العشاء؟ نعم، يكون بإذن الله في الأشاعرة. نعم، فيما أخذناه في الأشاعرة. نعم، المذكرة توسع، لكن أنا يعني وطالب الجميع بما في الموسوعة. بما فيش في الموسوعة، لأن عدد من الأوراق، عدد من إيش؟ أوراق الموسوعة الميسرة في المجلد الأول الأشاعرة. نعم، طيب، أصور لكم ممكن. طيب، احنا اليوم تاريخ كم؟ شوف، هل نجعل الاختبار في اللقاء القادم ولا اللقاء الذي بعده؟ طيب، إعلان أسماء المقبولين. الأعمال الفصلية وقتها ينتهي إلى 12:05، إلى 12:05. طيب، إذا نستعين بالله عز وجل يكون الاختبار الأسبوع القادم مناسب. الاختبار الأسبوع القادم بعد العشاء يكون، بعده بعد العشاء إن شاء الله، ما يكون طويل، يكون مختصر إلى حد ما. نعم، كيف؟ طيب، دعونا نأخذ موضوعنا ثم نعاود الحديث في هذا الموضوع. طيب، حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون حديثا مختصرا حول بداية الكلام عن التصوف، حول بداية الكلام عن التصوف. طبعا كلامنا اليوم عن حركة أو منهج أو ما يسمى بفرقة من الفرق المنتسبة ليش للإسلام، لكن ربما يطلق عليها أحيانا منهج أو سلوك أو حركة معينة، لكون هذا الفكر الذي نحن بصدد دراسته في هذه اللقاءات القادمة ألا وهو فكر التصوف، هو عبارة عن فكر تغلغل في أكثر من فرقة، فكر ربما تغلغل في طبقات متعددة ومناهج متكاثرة من العالم إيش الإسلامي، ربما انتشر في بعض المذاهب أيضا الفقهية إلى حد ما. الصوفية باختصار، الصوفية أو التصوف باختصار حركة دينية أو منهج ظهر وابتدع والعياذ بالله في القرن الثالث الهجري. كلامنا قولنا أنها ظهر لا يعني أنه لم يكن له بدايات قبل ذلك، لكن الظهور البارز له كان في أواخر القرن الثالث إيش الهجري، كان في أواخر القرن الثالث الهجري. كان ظهور هذا الفكر أو هذا المنهج أو هذه الحركة أو هذا السلوك العقدي السلوكي ونحو ذلك، كان ظهوره تحت عباءة الزهد ويش والعبادة، تحت عباءة الزهد ويش والعبادة. طبعا يهمنا أن ندرك أن هذا التصوف هو فكرة مبتدعة، وعادة الأفكار المبتدعة دائما أنها تتطور في قضية الانحراف، وهذا ما يجعلنا ندرك لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مسألة الاتباع والتحذير من الابتداع. فطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في خطبته إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عليكم بسنتي، وقال لهم أيضا من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن طبيعة الانحراف أنه انحراف عن الصراط المستقيم، انحراف عن الصراط إيش المستقيم. فالصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالشريعة والشرع التي شرعها عليه الصلاة والسلام، وهي الواردة في الكتاب وإيش والسنة. فمتى ما حصل من الإنسان نوع من الإحداث أو الابتداع أو محاولة التطوير أو محاولة التعقيب، معي ولا لا، فإنه بهذا الفعل يجر نفسه ويشتر الآخرين إلى الوصول إلى زاوية خطيرة من الانحراف. ما من انحراف مر في السابق من الفرق التي تكلمنا عنها إلا وقد كان الانحراف فيه نوع من إيش، فيه نوع من التدرج، كان فيه نوع من التدرج. ولا يعني هذا أن هذا التدرج لا يقبل أن الصعود وإيش والهبوط، فربما يبتعد الإنسان متدرجا عن السنة ثم يعاود شيئا ما للاقتراب إلى السنة، كحال الجهمية والأشاعرة ونحو إيش ذلك. إذا لابد أن ندرك أن أي انحراف في السلوك، أي انحراف في مسائل الاعتقاد، انحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، مآله والعياذ بالله إلى اتساع زاوية إيش الانحراف. العصر الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة وحياة التابعين كان عصرا سليما بمجمله، كان عصرا سليما بمجمله، كان عصرا معروف بالعبادة، معروف بالطاعة، معروف بسلامة إيش العقيدة. الناس بمجملهم يعني كانوا يتمسكون بالشريعة النيرة الواضحة البينة السهلة المحببة المتوافقة البعيدة عن التناقضات التي تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. لكن هذا لا يعني أنه لم يكن في طيات هذا الانسجام اللطيف وفي طيات هذه العبادة السليمة لم يكن هناك حالات شاذة، بل كانت هناك حالات إيش شاذة ربما كانت هي بداية ظهور إيش أبواب إيش البدع. فعلى سبيل المثال ذو الخويصرة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فشده وقال اعدل يا رسول الله، على سبيل المثال خرج من ضئضئ هذا الرجل أناس تحقر صلاتك إلى صلاتهم وعبادتك إلى عبادتهم، خرج أناس يتلبسون بلباس الدين لكنهم مارقين من إيش من الدين، وكانوا هم من عرف بإيش بعد ذلك بالخوارج الذين تطور مذهبهم إلى أن كفروا عموم المسلمين وقتلوا المسلمين واستباحوا دماء المسلمين واستباحوا ديار المسلمين وعاملوا المسلمين بصورة لا يمكن أن لم يعاملوا بها حتى الكافرين. أضف إلى ذلك عندما تأتي للتشيع كيف بدأ التشيع وتلبس بلباس المحبة لعلي وآل البيت ومناصرة آل البيت ثم تطور مع وجود أناس كان عندهم نوع من الاعتدال إلى حد ما لكن تطور شيئا فشيئا إلى أن أصبح عقيدة والعياذ بالله افترقت عنها فرق جعلت العبودية لغير الله عز وجل. أضف إلى ذلك أنك تأتي إلى التصوف على هذا النحو وأنه ظاهرة ظهرت في العالم أو في العالم المسلم أو حياة المسلمين ظهرت كظاهرة شاذة من أناس يشادون هذا الدين ويحاولون أن يغالبوا هذا الدين ويحاولوا أن يوجدوا الرهبانية التي تدعها بنو إسرائيل وأن يعودوا إلى بعض الوثنيات التي تأثرت ببعض فلسفات الهندية ونحو ذلك. أول مظهر ربما كان مظهرا شاذا في قضية العبادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المجموعة الذين ظهروا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فزاروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى عائشة طرقوا الباب فسألوها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فعندما أخبرتهم عائشة عن عبادة النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها يعني كأنهم رأوها قليلا فقال أحدهم وقد كان يرى في نفسه فقال أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أنا وقال الآخر فأما أنا فأصوم ولا أفطر كل منهم ظن في نفسه أنه قد بلغ مبلغا من الكمال فاق به النبي صلى الله عليه وسلم فجاء المحذور من هنا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بخبر أولئك النفر صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وأشار إلى خطأ أولئك وقال عليكم بسنته وأشار صلى الله عليه وسلم أنه يفطر وأنه يصوم ويفطر وأنه يقوم وينام وأنه يتزوج النساء وقال في آخر الكلام ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ربما كانت هناك حالات شاذة معينة تحدث في المجتمع لكن تعتبر لازالت حالات شاذة. حدثت أيضا حالات شاذة من بعض المنتسبين إلى الإسلام أو إلى الدين بعد أحداث الفتن التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر بعض المنتسبين إلى التشيع الذين تلبسوا بلباس التشيع ومحبة آل البيت وأضيف إليهم بعض الذين ندموا على مسألة مقتل الحسين فربما وجد أناس في تلك الفترة سواء كانوا يميلون إلى التشيع أو كانوا يميلون إلى الهروب من الفتن وجد أناس قد آثروا أن ينعزلوا عن بقية المجتمع ويتفرغوا للعبادة بسبب ظهور هذه الفتن وبسبب عدم فهمهم للتعامل مع النصوص الشرعية في مسألة الأزمات ومسألة الفتن فربما انعزل بعضهم بشيء من العبادة واعتكف أو تقوقع على نفسه فكان من آثارها أن بدأ نوع من الفكر في جانب الغلو في التعبد على غير الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يهمنا في موضوع التصوف إلا أن ندرك هذا التصوف ما هو متى بدأ هذا المصطلح على سبيل المثال ظهور ظاهرة التصوف المعروف بعقائده ومفاهيمه وسلوكه هل هذا التصوف له مصادر ينتمي إليها أو يتلقى منها أو يتأثر بها هذا التصوف ما علاقته بالتشيع هل هو خرج من مخرج باب الشيعة على سبيل المثال أم أنه كان مستقلا هل للتصوف أو للصوفية عقائد ما هي شطحات الصوفية ماذا نعرف عن الطرق الصوفية أضف إلى ذلك ربما نتكلم عن جانب من المواقع التي ينتشر فيها التصوف لا شك أن ظاهرة التصوف يعني من القضايا التي تدفعنا لدراسة هذه الظاهرة وخطورتها أنها ربما عمت وطمت في كثير من بلاد المسلمين بل في بعض بلاد المسلمين إذا لم تنتسب إلى طريقة من الطرق الصوفية فأنت لست مسلما ينظرون إليك بهذا المنظار إلى درجة أن أصبح من المبادئ الأساسية في حياة الناس أن ينتسب الإنسان إلى طريقة من الطرق الصوفية التي بلغت إعدادها المئات بل هناك في بعض الدول مجال سيأتي الكلام عن الطرق الصوفية أنه في بعض الدول ربما تجاوزت 300 إيش طريقة، وجد هناك مجمعات أو مراكز خاصة للإشراف على دراسات الطرق إيش الصوفية ونحن يعني. يهمنا من هذه الكلمة الأخيرة التي نطقت بها أن ندرك أن التصوف متشعب، وأن التصوف له وجود، وأن التصوف مؤثر في حياة إيش المجتمع. أصل اشتقاق كلمة الصوفية من وين؟ من وين اشتقت هذه الكلمة؟ هل لهذه الكلمة أصل؟ طبعا قبل ما أتكلم عن أصل الاشتقاق لهذه الكلمة أحب أن أشير إلى أن علماء السنة قد تحدثوا عن التصوف ونقدوا التصوف في بعض جوانبه وبعض أبوابه، وردوا على المنحرفين في بعض عقائدهم التي أحدثوها. إلا أن البحوث والكتابات عن الصوفية من طرفين، إما بحوث عن الصوفية من جهة الصوفية أنفسهم معي ولا لا، وإما بحوث عن الصوفية من جهة أهل السنة والجماعة. فالكتب المؤلفة في التصوف والحديث عن التصوف وطبقات الصوفية وعلماء الصوفية ونحو ذلك كتب يعني كثيرة، بل تمتلئ بها المكتبات العربية في في في في أرجاء المعمورة، بل حتى في بعض بلاد المسلمين التي لا تتحدث بالعربية على سبيل المثال ربما ترجمت هذه الكتب إلى إيش إلى لغاتهم المتعددة. إذن هناك زخم كبير جدا جدا، ها زخم كبير في مؤلفات الصوفية أو المؤلفات التي تتحدث عن الصوفية. لكن الكتب التي كان فيها نوع من النقد والتحرير حقيقة ربما يعني كانت يعني فيها نوع من الاختصار ونوع من القلة إلى حد إيش كبير. كان الشيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله ردود عليه، وله بعض الرسائل والمناظرات له في الفتاوى ونحو ذلك، وتكلم ابن القيم في بعض يعني كتبه عنهم، وأشار البعض من الباحثين حولهم، وكان من أجود حقيقة من وجدت حاول أن يجيد وأن يجمع مادة ممكن نسميها مادة دسمة في الحديث عن التصوف، الشيخ إحسان إلهي ظهير عليه رحمة الله. فله بحوث موسعة عن الصوفية معتمدا على ذلك في بيان عقائدهم وأقوالهم وانتقادها، معتمدا في بداية الأمر على مؤلفات القوم، ولقد ذكر في مؤلفاتهم العجب إيش العجاب. عندما نتحدث الآن نريد أن نتحدث عن أصل التصوف واشتقاقه، ربما يعني أحيل كثيرا إلى كتاب التصوف المنشأ والمصادر للشيخ إحسان إلهي ظهير، ففيه يعني النفع الكبير في جمع مادة ليست بالقليلة حول هذا الموضوع. ها نعم، التصوف المنشأ والمصادر، طبعا له كتاب آخر اسمه دراسات في التصوف، له دراسات في إيش في التصوف، وهو مكمل لهذا الكتاب، مكمل لهذا الكتاب. طيب، أكثر من تكلم عن أصل اشتقاق كلمة الصوفية، أكثر من دار الكلام طبعا القوم أنفسهم، فلقد أطال الصوفية في مؤلفاتهم وفي كتبهم ها لمحاولة إيجاد نسبة ينتسبون إيش إليها. ومن عادة أهل البدع دائما أنهم يبحثون عن النسب اللطيفة والجميلة والمؤثرة في الناس فينتسبون إيش إليها. فإذا كان الشيعة الروافض ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فرق الفرق الصفاتية كالأشاعرة أو غيرهم ربما نسبوا أنفسهم إلى شيء إيش مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على أن القوم بمجملهم يشعرون أن يعني شعور لا مجادلة فيه، أن الحق دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن الحق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالانتساب إلى النبي والانتساب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم شرف، شرف لأي قوم انتسبوا إيش إليهم. فتجد أن بعض انتسابات هؤلاء المتصوفة أو اشتقاقاتهم يحاولون أن يقتربوا فيها إلى بعض المعاني اللطيفة أو المعاني الجميلة التي إيش يعضد بها إيش مذهبهم ويعضد بها آراءهم التي إيش وقعوا فيها. طبعا الذين تكلموا عن أصل التصوف واشتقاقه ذكروا أقوال عديدة، فمن ضمن هذه الأقوال على سبيل المثال ذكر أن التصوف مأخوذ من الصفاء، مأخوذ من الصفاء. ماذا يقصدون؟ يقصدون صفاء السرائر، صفاء إيش الشرائع ومن صفت معاملته مع الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الانتشار أو قولهم بهذا الاشتقاق لا تساعده اللغة بتاتا، فإنه لو كان حقيقة أنه يعود إلى الصفاء ماذا يقال له؟ صفائي على سبيل معي ولا لا؟ الانتساب يكون بإيش؟ بالصفائي، لكن الانتساب هنا بالصوفي، فهناك شتان بين النسبتين، فرق كبير بين النسبتين والشقاق هذه النسبة. لكن هم كما قلت لك يريدون أن يبحثوا عن إيش؟ عن معنى سليم يعرض به إيش؟ موقفهم لهذا الاشتقاق. هناك من المتصوفة من قال إن الصوفية سميت بالصوفية اشتقاقا من الصف الأول بين يدي الله عز وجل، يعني قوم هم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل، يعني لا يراد فقط الصف الأول يكونوا في الصلاة، إنما أنهم في من أقرب الناس إلى من؟ إلى الله. فالذين هم في أقرب الصفوف إلى الله تبارك وتعالى هؤلاء هم من هم الصوفية على هذا المصطلح. ولا شك أن أيضا هذه النسبة لا تساعدها أيضا اللغة ولا تساعدها المعنى السليم. فإننا لو تنازلنا فقلنا أن هناك من يسمى بهذا بمن هم بالصف الأول على سبيل المثال، فإنه ينسب فيقال ماذا؟ الصفي، ولا يقال إيش؟ الصوفي. هناك من قال أنهم ينسبون إلى الصفة. ما هي الصفة؟ الصفة أهل الصفة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وغيرهم من فقراء المسلمين، الذين بنيت لهم صفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجتمعون عليها ويبيتون فيها وحياتهم فيها، وربما كانت مساعدات الآخرين من الأنصار وغيرهم من ذوي القدرة، كانت هذه المساعدات تأتيهم وهم في المسجد. وكان يتميز هؤلاء أهل الصفة بانشغالهم بالعلم والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، محاولة تحصيل العلوم النافعة والعودة إلى أهليهم وأوطانهم دعاه وغير ذلك. فكان الميزة التي كانوا يتميزون فيها أنهم فقراء، ميزة أخرى أنهم كانوا منشغلين بالعلم، أضف إلى ذلك انشغالهم بماذا؟ العبادة. فأراد الصوفية أن ينتسبوا أيضا إلى من؟ إلى أهل الصفة. لكن أيضا اللغة هل تساعدهم؟ اللغة لا تساعد إلى هذا إيش؟ الانتساب. لكن هو محاولة منهم لإيجاد إيش؟ نسب بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عقائدهم التي انحرفوا بها. هناك أيضا من حاول أن يتكلم عن الاشتقاق الصوفية وقال إن الصوفية مأخوذة من صوفيا. الصوفيا يعني في اللغة اليونانية صوفي، فيلسوفا أو صوفا، معي ولا لا؟ صوفا في اللغة اليونانية أي الحكمة، اللغة اليونانية حكمة، ولذلك الفيلسوف صاحب إيش؟ الحكمة، أو الذي جمع إيش؟ حكمة، فيلسوفا أو أهل الحكمة. فهم يريدون أيضا من ممن نسبهم إلى الحكمة أنهم أناس جاءوا بماذا؟ جاءوا في الحكمة، إلا أن هذه الكلمة أخذت على طبيعتها وسجيتها، فكانوا ينسبون إلى الصوفية وبعد ذلك سموا إيش؟ الصوفية. وربما يكون لها نصيب من هذا المعنى، ربما يكون لها نصيب إيش من هذا المعنى. من أيضا الاشتقاقات التي أو ذكرت في انتساب الصوفية إليها، قبيلة في الجاهلية كانت تعتني ببعض الشعائر التعبدية، القبيلة هذه أظنها كانت يقال لها قبيلة صوفية أو صوفة، عفوا قبيلة عفوا صوفة قبيلة صوفة. فقيل أنهم ربما ينتسبون إيش إليها لكون هذه القبيلة كانت مشتهرة بالعناية ببعض الشعائر إيش التعبدية في الجاهلية، بعض الشعائر التعبدية في الجاهلية. النسبة الآن كم نسبة ذكرنا إحنا؟ ذكرنا خمس. النسبة السادسة وأصل الاشتقاق هنا قيل أنه أيضا يعود إلى الصوف، أي لبس الصوف، يعود إلى لبس الصوف، لكون هؤلاء القوم تميزوا بهذه اللبسة من الصوف من باب الزهد وإيش؟ من باب الزهد والفقر والصبر، من باب الزهد والفقر وإيش؟ والصبر، من باب تربية النفس على البذاذة ونحو ذلك، من باب تربية النفس على البذاذة ونحو ذلك، فنسبوا إليها لكونهم كانوا يشهرون أو يشتهرون بلبسة إيش؟ الصوف، ولعل هذه النسبة هي من أقرب إيش، من أقرب النسب أن الصوفي ينسب إلى لبسه ليش للصوف، وهو مظهر من مظاهر أولئك العباد الذين وجدوا في تلك الفترة الذين آثروا نوعا من الزهد وغالوا في جانبه، فكانوا يلبسون بناء على ذلك إيش الصوفي، فنسب المتمذهب في ذاك المذهب إلى هذا الملبوس، فقيل الصوفي، فقيل إيش الصوفي. لكن عندما نأتي بعد ما يعني على التسليم بهذا الاشتقاق الأخير طبعا، وهو أنها نسبة إلى إيش، إلى لبسة الصوف، الصوفي ينسب إلى لبسة الصوف، ما هي الصوفية يعني؟ هل الصوفية مجرد لبسة يعني، ولا الصوفية عبارة عن سلوك، ديانة، منهج ونحو ذلك؟ حقيقة تعجبت عندما جاء تحدث الشيخ إحسان إلهي ظهير عن تعريف الصوفية، ذكر أن الذين تحدثوا عن الصوفية وحاولوا أن يعرفوا الصوفية، طبعا أكثر من يعرفها منهم القوم أنفسهم، أنهم ذكروا أكثر من 60 تعريف، بل ربما وصلها البعض إلى 100 تعريف، والعجيب أن هذه التعريف بينها شيء من التناقضات، مفارقات لا تعطيك تصور إيش، تصور سليم إيش للتصوف. يعني خذ على سبيل المثال القشيري في رسالة، طبعا من أعمدة الصوفية القشيري، له رسالة كبيرة أو مؤلف كبير اسمه الرسالة، رسالة القشيري، ذكر في هذه الرسالة أكثر من 50 تعريف عن الصوفية. وربما جاء أحد علمائهم يقال له السراج، له كتاب اسمه اللمع، فذكر أن التعريفات تتجاوز 100 تعريف، تتجاوز 100 إيش؟ 100 تعريف. من هذه التعريف على سبيل المثال يقول السراج الطوسي، سئل جنيد عن التصوف فقال أن تكون مع الله بلا علاقة، كلام غير واضح، والمعنى في بطن الشاعر مثل ما يقولون، معي ولا لا؟ ولا نستطيع أن نفسر قولهم لكونهم ربما يريدون بهذا المعنى إيش، معنى معين. فهذا التعريف فيه نوع من الغموض، أن تكون مع الله بلا علاقة. هذا وإن كان الجنيد يعتبر من الطبقة الأولى من طبقات إيش الصوفية، التي لم تصل إلى الغلو الشديد، وإن كان عندها نوع من إيش من الانحرافات والشطحات ونحو ذلك. يقول أبو حمزة البغدادي، علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنى. الصوفي يريد أن يتكلم عن الصوفي، يقول أن يفتقر بعد الغنى ويذل بعد العز ويخفى بعد الشهرة. يعني تريد أن تكون صوفيا لابد أن تصبح فقيرا ولو كنت غنيا، تترك الغنى، لابد أن تكون ذليلا وإن كنت عزيزا، لابد أن تكون خفيا وإن كنت شيئا مشهورا. وهذا الشبلي يقول أيضا من أعمدتهم، يقول التصوف هو العصمة عن رؤية الكون. كلام فيه نوع من الغموض، وقد يشير به إلى مسألة وحدة إيش الوجود أو الحلول وإيش والاتحاد، سيأتي الكلام إيش عنها في بابها. أبو الحسين النوري يقول التصوف ترك كل حظ النفس، أن تترك كل حظ إيش للنفس. هذا أيضا يعني ليس إيش، ليس جامعا واضحا، فإن النفس لها حظوظ واجبة، لها من الحظوظ إيش الواجب، لكن ما هو الحظ الذي إيش الذي يترك في هذا المقام؟ يقول وذكر عن سهل بن عبد الله التستري، طبعا يعتبر هذا العلامة منهم، أنه سأل رجل من أصحاب هذه الطوائف، أو من أصحب من هذه الطوائف، سئل أو سأله رجل قال من أصحب من هذه الطوائف من الناس، فقال عليك بالصوفية فإنهم لا يستكثرون ولا يستنكرون شيئا، ولكل فعل عندهم تأويل، ولكل فعل عندهم تأويل، فهم يعذرونك على كل حال. هذا عجيب، يعني هذا الكلام لاحظ، لا يستكثرون ولا يستنكرون، ولا يستنكرون شيئا، ولكل فعل أو فعل عندهم تأويل، فهم يعذرونك على كل حال. ما أدري هم قريبين من التبليغ أو على نحو هذا الأمر. الهجيوري يقول أن الصوفي هو الفاني عن نفسه، هذا عقيدة سيأتي الكلام عنها، عقيدة الفناء، أن تفنى أنت، ألا تشعر بوجودك، ها، لتتحد مع إيش، مع روح الكون الكبرى، وهي ما يأتي بعقيدة الاتحاد وعقيدة وحدة إيش الوجود بعد ذلك. يقول أن الصوفي هو الفاني عن نفسه والباقي بالحق، قد تحرر من قبضة الطبائع واتصل بحقيقة الحقائق، قد تحرر من قبضة الطبائع واتصل بحقيقة إيش؟ حقائق. طبعا هذا كلام قريب من كلام البوذية والهندوسية في مسألة تحرر الإنسان من التأثر والألم والشعور ونحو ذلك. لماذا؟ حتى يصل بهذه النفس إلى ماذا؟ إلى منزل رفيع يتحد فيها مع إيش؟ مع روح الكون. العطار ابن عن يذكر العطار عن أبي الحسن الخرقاني أنه قال: إن التصوف عبارة عن الجسم الميت والقلب المعدوم والروح المحرقة. وهذا آخر يقول: الصوفي هو الذي سلم قلبه كقلب إبراهيم من حب الدنيا، وصار بمنزلة الحامل لأوامر الله، وتسليمه تسليم إسماعيل، وحزن حزن داود، وفقر فقر عيسى، وصبر صبر أيوب، وشوقه شوق موسى وقت المناجاة، وإخلاص وإخلاص محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ معقبا، يقول: فهذه التعريفات يعني في التصوف الصوفية لدى أعلام الصوفية وأقطابهم أنفسهم نقلناها من كتبهم، تضاربت فيها آراء القوم وتعارضت فيها أقوالهم، لا جمع بينها ولا وفاق، رغم ما ادعاه بعض المتأخرين. يعني بعض المتأخرين يتكلم عن تعريف يقول أجمع أو اتفق العلماء من الصوفية على أن الصوفي هو كيت ويش وكيف، هذا يبين إيش بطلان هذا الادعاء. يقول: وحاول التوفيق ولكنه دون خرط القتاد، لأن كل تعريف مستقل عن التعريف الآخر. وهذا واضح من خلال طبعا انتقيت بعض التعريفات من 100 إيش من 100 تعريف أو من 60 تعريف. يقول: لأن كل تعريف مستقل عن التعريف الآخر، وحتى التعريفات العديدة التي صدرت عن شخص واحد تباعد أو تباعد بعضها ويباعد بعضها عن بعض كل البعد، وهذا التباعد ظاهر جلي لكل من نظر فيها وقرأها قراءة تأمل وتدبر وتحقيق وتعمق. يقول: ويجدر الإشارة هنا، ركز، أن تعريفات التصوف المتعددة التي ذكرناها تنبئ عن إيش؟ تنبئ بصراحة عن حقيقة ادعاء علاقة التصوف بالإسلام. والحقيقة ادعاء التصوف بإيش؟ بالإسلام. هل هذه السلوكيات التي ذكروها أو هذه المصطلحات أو هذه العبارات أو هذه الدعوات التي يدعونها هل لها علاقة بإيش؟ بالإسلام النقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا إذا لاحظ أن القوم أنفسهم لم يستطيعوا أن يتحدثوا عن إيش؟ عن تعريف إيش؟ واضح. يعني إحنا ممكن نقول إن التصوف عبارة مختصرة، يعني هو نزعة دينية جاءت كردة فعل، نزعة دينية تدعو إلى الزهد والعبادة، نزعة دينية تدعو إلى الزهد وإيش وشدة العبادة، عبر عنها بشدة العبادة يكون أجود، تدعو إلى الزهد وشدة العبادة، جاءت كرد فعل مضاد لمن؟ للمنغمسين في الترف وحب الدنيا. ثم تطورت هذه النزعات بدعوى السمو بالنفس. ايش معنى السمو بالنفس؟ يعني الرقي بالنفس. نعم، فحدثت فيها المبتكرات والمبتدعات، وتلقفت بعض التأثرات، تلقفت بعض إيش؟ التأثرات من بعض الديانات والفلسفات، من بعض الديانات إيش؟ والفلسفات. أوصلها هذا التطور إلى أبواب كبيرة من الانحراف، والوقوع في براثن الإلحاد، والوقوع في الإلحاد ولعل من خلال الكلام المقبل عندما نتكلم عن ها طبعا الكلام هذا التعريف ليس يعني ربما الأخوان في الندوة معي ولا لا في الموسوعة الميسرة جاءوا بتعريف مقارب إيش لهذا من خلال إيش ما ذكر. طبعا أنت كأن حدها في تعريف مختصر من الصعوبة من مكان. لماذا؟ لأن الصوفية عبارة عن طبقات، والصوفية عبارة عن أفكار ومدارس ما ولهم أقسام، فهي باب متشعب، باب من الاشتراك إيش متشعب. مثل عندما أتيك الآن فأتكلم عن التشيع، التشيع يعني له أبواب إيش واسعة، فهناك من الفرق المغالية التي تدخل في طيات إيش الشيعة فتنتسب إلى التشيع، وإن كانت ليست إيش ليست من يعني على نمط الشيعة الروافض، ليست على نمط الشيعة الروافض، إنما قد خرجت من الشيعة الروافض لكنها لا زالت تنتسب إيش إليهم، بل يكفرهم الشيعة الروافض، بل يكفرهم الشيعة الروافض. طيب متى بدأ الكلام في التصوف، ومتى بدأ التصوف؟ طبعا أنا ذكرت لكم أن المجتمع النبوي، مجتمع الصحابة، ومجتمع أتباع الصحابة رضي الله تعالى عنه، كان إلى حد كبير مجتمع نقي من أي انحراف، نقي من أي تشدد وغلو، نقي من أي ابتداع وإحداث، ها إلا في الحالات الشاذة التي ذكرها. لكن في أواخر القرن الثالث ظهر ما يسمى بالتصوف عند الناس، وظهر الذين يتكلمون عن التصوف، وظهر بعض المنتسبين إلى التصوف محاولة تقرير بعض عقائد الصوفية وسلوكيات الصوفية. أول من ذكر اسمه في انتسابه إلى التصوف رجل يقال له أبو هاشم الصوفي، أبو هاشم الكوفي الصوفي، أبو هاشم الكوفي الصوفي. هذا كان سنة تقريبا 150 للهجرة، يعني تقريبا في أواسط القرن إيش الثاني. نعم. وعند استعراض كلام الباحثين أو المتحدثين عن نشأة التصوف أو نشأة هذا الاسم، كلهم يقرون على أن هذا الاسم يعني له الحداثة، له إيش الحداثة، يعني أنه محدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ينسبون أول حدوث له أو أول اشتهار له أو أول ظهور له إلى أبي هاشم إيش الكوفي الصوفي. طبعا أبو هاشم هذا كان رجلا شيعيا، فاربط هذه الكلمة، كان رجلا إيش شيعيا. لم يظهر للتصوف أي مذهب واضح أو أي سلوك مشتهر له قواعده، له مفاهيمه، له سلوكياته إلا في أواخر القرن الثالث الهجري. يعني ربما وجد من ينتسب إلى الصوفية كمسمى كأبي هاشم إيش الصوفي أو جابر بن حيان في الكلام، ها، لكن ظهور التصوف كمذهب كسلوك كمنهج له من يدعو إليه، له من يقعد إيش أصوله ويتحدث من مفاهيمه، ما كان ذلك إلا في القرن إيش في القرن الثالث الهجري. طبعا هناك كلام لابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، يعني كم أتمنى أن تعود إليه، تكلم فيه عن الواقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ثم تكلم فقال وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف، فهذبوا مذهب إيش التصوف. يقول جاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن وجمع لهم حقائق التفسير، فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم للقرآن بما يقع لهم من غير إسناد، يعني كان القوم يتقولون على الله ويتقولون على الكلام في تفسير كلام الله عز وجل، وكان أول من أسس هذا الكلام لهم من هو أبو عبد الرحمن إيش السلمي. لا ليس المقرئ. وكان يضع للصوفية الأحاديث، أبو عبد الرحمن يعني ربما وصل بالحد إلى أن يضع إيش أن يضع الأحاديث لمن في الصوفية وفي شأن الصوفية. جاء أبو نصر السراج فألف كتابا سماه لمع الصوفية، ذكر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المردود على نفس النمط. جاء بعد ذلك أبو طالب المكي في قوت القلوب، طالب إيش؟ المكي، له كتاب اسمه قوت القلوب، ربما هذا كان في بداية القرن الرابع، في بداية القرن إيش؟ الرابع. طبعا أولئك كانوا في أواخر القرن إيش؟ الثالث، وهذا كان في بداية القرن الرابع. فذكر في كتابه قوت القلوب الأحاديث الباطلة وما يستند فيه من أصل من الصلوات والأدعية، ما يستند فيه إلى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بل ربما ردت كلمة إيش؟ قال بعض المكاشفين، إشارة إلى ما يعرف عند بعض الصوفية من ظهور عقيدة تسمى المكاشفة أو عقيدة إيش؟ الكشف، وسيأتي الكلام إيش؟ عنها. طبعا يقول ابن الجوزي وهذا كلام فارغ، وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه في هذا الكتاب، فحفظ عنه أنه قال، من هو؟ طالب المكي، حفظ عنه أنه قال في يوم وهو في مجلس وعظ يعظ الناس، قال ليس على المخلوق ضر من الخالق، والعياذ بالله، قال هذه العبارة، فبدعه الناس وهجروه عند ذلك، فامتنع عن الكلام بعد ذلك. إذن كتابه ما اسمه؟ كتاب مطبوع طبعا، اسمه قوت إيش؟ قوت القلوب. أيضا ممن ألف في كلام المتصوفة أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحلية، معروف هو كتاب في التراجم ونحوي، ذكر في ذلك حدود التصوف، وذكر في شأن التصوف أشياء منكرة قبيحة لا تقبلها النفس إيش؟ السليمة، لا تقبلها النفس السليمة، وهذا من الخلط الذي وجد في تلك إيش؟ الفترة. يقول ابن الجوزي، لاحظ عن الفترة هذه، يقول فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد، ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد، وقد ذم أولئك القوم، يعني وقد ذموا التصوف. يقول القشيري في كتابه الرسالة ذكر فيها العجائب من مصطلحات عجيبة وغريبة، ذكر منها الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والمحو والإثبات، وسيأتي كلام عن بعض هذه إيش؟ المصطلحات عندما نتكلم عن عقائده. نعم يعتبر من الصوفية الأوائل، من الصوفية إيش؟ الأوائل، أبو نعيم الأصفهاني. نعم كالجنيد، مسميات عديدة، أحيانا احنا عندنا بعض المسميات سيأتي الكلام عنها، تأتي إلى إبراهيم بن أدهم، تأتي إلى بشر بن حافي، تأتي إلى محاسب بن حارث المحاسب، تجد يعني أسماء عديدة، ربما يعني نورد بعض أقوالهم من باب الانتفاع، يعني من باب الانتفاع ببعض إيش عباراتهم، لكن مع الأسف أن القوم ربما شطحوا إيش في بعض الجوانب كما سيأتي الكلام عنه. نعم لا ليس منهم حسن البصري، لا، لكنهم ينسبون أنفسهم إيش إليه وإلى بعض أصحابه، ينسبون أنفسهم إلى الحسن البصري وإلى بعض أصحابه. الفضيل العياض يعني يميل إلى التصوف أو ينسبونه إلى إيش تصوف، إن كان عنده جانب في التعبد وبعض الملاحظات وبعض إيش الملاحظات. إذن لاحظ أن التصوف يعني ما بدأ تقريره أو تنظيره إلا من خلال هؤلاء إيش المؤلفين، أضف إلى ذلك عبارات من سيأتي الكلام عنهم من أوائل المتصوفة كإبراهيم بن أدهم كما ذكرت لكم، والجنيد، وكذلك بشر بن الحافي، ممن اشتهروا بنوع من الورع والزهد وإيش والعبادة في تلك إيش الفترة، وربما عاصر بعضهم الإمام إيش أحمد ونحوي ذلك، إلا أن أولئك القوم استجرهم يعني هذا الغلو في العبادة والاجتهاد على غير السنة، ربما أوصلهم إلى الباب من أبواب إيش من أبواب الغلو الذي نتج من خلاله نوع من إيش من صور انحراف، عافانا الله وإياكم من ذلك. يهمنا أيضا أن ندرك يعني في موضوع التصوف يعني أن من أواخر المنظرين للصوفية أو المكثرين أبو حامد الغزالي، وسلاه أيضا ابن عربي. أبو حامد الغزالي كانت له كتب عديدة، من أشهرها كتاب إيش إحياء علوم الدين، شطح فيه شطحات كبيرة جدا، إلا أنه في آخر حياته يقال أنه قد تراجع عنها وتابع عنها، وألف يعني ما يشير إلى تراجعه ومات يعني وعلى صدره إيش كتاب الصحيح البخاري كما يذكرون عودا منه إلى السنة وبعدا عن وعاد عن الأشعرية وربما عن شيء من إيش الصوفية، إلا أنه مثل ما ذكر عنه بعض التلاميذ أنه شيخنا دخل في الفلسفة ولم يستطع إيش الخروج منها. هؤلاء يعني يعتبرون من أشهر المنظرين، من أشهر المنظرين أيضا الذين وجد عندهم انحراف كبير في موضوع التصوف ابن عربي المشهور الأندلسي وهو في الأندلس. هذا الذي والعياذ بالله قرر في أكثر كتبه الفلسفة الإلحادية وعقيدة وحدة إيش الوجود، وحاول أن ينصف الدين بمفاهيمه وعلومه ودعا إلى بعض العقائد الباطنية التي تجعل الظاهر غير إيش الباطن في النصوص الشرعية، وسيأتي بقى إن شاء الله عندما نتكلم عن شطحات القوم شيء من هذا. لكن يهمنا فقط أن ندرك أن التصوف بدأ شيئا إيش فشيئا من خلال يعني ما يقرره أولئك المؤلفون إلى جانب بعض إيش بعض المتشددين من أهل إيش الغلو. طبعا الحلاج طبعا من أشهرهم سيأتي الحديث عنه. يهمنا أيضا في موضوع التصوف أن ندرك أن التصوف له مصادر، المصادر على قسمين، مصادر نسميها مصادر تلقي، ومصادر أخرى نسميها مصادر التأثر والجذور الفكرية. مصادر إيش؟ التأثر. يعني هؤلاء المتصوف الذين ظهروا لنا من أين أتوا ببدعهم، من أين أتوا لنا بأقوال بهذه الأقوال العجيبة؟ حقيقة إحسان إلهي ظهير كان بديعا في محاولة استقصاء شيء من ذلك، فحاول أن يأتي فيستقرئ بعض التواريخ الصوفية وقصصهم وأخبارهم وعقائدهم وينتقي منها أمثلة معي ولا لا، يقارنها يقارن بينها وبين بعض الموجود في الديانات الأخرى، فربما ذكر بعض الأمثلة إلى درجة أن تكون متشابهة كلية، أن تكون متشابهة إيش كلية في قصتها وفحواها ودعواها ونحو ذلك. فذكر مثلا بعض القصص والأخبار عن بعض أئمتهم وأوجد مقارنة بينها وبين بوذا، وذكر أيضا بعض القصص لأئمتهم وأوجد مقارنة بينها وبين ما هو مكتوب في كتب إيش النصارى والأناجيل، وكان يريد الشواهد إلى درجة تجد أنه نوع من التوافق الكبير مما يدلل على أن التصوف له جذوره، وهو أنه تأثر بتلك إيش الفلسفات الموجودة في تلك العصور. فإن كان الصوفية مثلا من صوفيا على سبيل المثال متأثرين من الفلسفة، فإن الفلسفة اليونانية كانت متأثرة بالفلسفة الهندية، الفلسفة اليونانية تأثرت بالفلسفة إيش الهندية فأخذت عنها الشيء الكثير وانتقلت عبر الترجمات، تنتقل مثل ما حصل انتقال للفلسفات لدى الأشاعرة والجهمية ونحو ذلك، كذلك حتى الصوفية في باب السلوك والعبادة حصل إيش عندها نوع من إيش الانتقال. إذن يتميز كتاب الشيخ، يتميز كتاب الشيخ إحسان الله ظهير من أراد أن يعود ويتوسع في الموضوع، يتميز أن هذا الكتاب تطرق إلى أوجه المقارنة والمشابهة بين الصوفية وبين الديانات إيش والفلسفات الأخرى، وبين الديانات والفلسفات الأخرى. يعني أضرب لك مثال سريع ربما يعني تكلم يقول على سبيل المثال يقول إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم يعني من أئمة الصوفية ممن ينتسب إليه الصوفية ويجعلون له إيش شأن في كتبهم، وربما يبدأون بالحديث إيش عن إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم طبعا يعتبرون من الطبقة الأولى من بداية الانحراف الصوفية، يعني لم تصل إلى الغلو الأكبر إنما كانت في بداية إيش الانحراف. كثيرا ما تبدأ كتب الطبقات الصوفية بذكر اسمه، يعني هذا الرجل رمز يعتبر عندهم، لا يخلو منه كتاب من كتب إيش المتصوفة. يقول مما يذكر بيانا لشأنه الرفيع ومكانته السامية أنه كان إبراهيم بن أدهم ماذا كان؟ كان من أبناء الملوك وملكا لبلخ، تزوج من امرأة جميلة وله ولد، ولكنه ترك الملك والزوجة والأولاد. لاحظ كان ملكا ترك الملك والزوجة وإيش والأولاد وكل ما كان يملكه للنداء الغيبي أو للقاء الخضر الذي لقنه ذلك، مثلما ترك بوذا ملكه وزوجته وابنه وملاذ الدنيا وزخارفها طبقا بطبق. أو يعني الوصف إيش متطابق، الوصف متطابق. طبعا هذا كلام الآن مختصر، لكن جاء فذكر لك القصة كاملة، ذكر القصة إيش كاملة. العجيب أنك تجد نوع من الموافقات بين قصة خروج إبراهيم بن أدهم معي ولا لا، وانتقال إبراهيم بن أدهم من موته إلى البحث عن الزهد والتنقل في الأماكن والبراري، ومشابهة ذلك بقصة من بوذا عندما تنقل أيضا، ولا المقام ربما لا يسعيش للإسهاب في هذه القصة، لكن أحيل لكم إلى الكتاب، ففي الكتاب حقيقة يعني في هذا الجانب نفع كبير. أما القسم الثاني مسألة المصادر والتلقي، أنا قلت لكم هو على قسمين، القسم الأول الجذور الفكرية، إيش هي الجذور الفكرية؟ قلنا بوذية، هندوسية، يهودية، عفوا نصرانية مثلا، فلسفة يونانية. لكن المصادر الأخرى التي هي تعتبر مصادر التلقي، يعني ربما أجملتها الموسوعة في صفحة تقريبا 256 265 ذكر في الموسوعة باختصار مصادر التلقي عند الصوفية. ذكر لنا المصدر الأول الكشف، يعتمد الصوفية، يقول يعتمد الصوفية الكشف مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف، ويدخل تحت الكشف الصوفي جملة من الأمور الشرعية والكونية، منها النبي، الخضر، الإلهام، الفراسة، الهواتف، الإسراء، المعاريج، الكشف الحسي، الرؤى، المنامات. الصوفية طبعا في تلقيهم لا يتلقون مثلنا من خلال الكتاب وإيش والسنة، من خلال العلوم إيش المحسوسة، يحاولون أن يبحثوا عن طريق آخر، طريق غير محسوس، طريق باختصار يسمونه هم باختصار يسمونه العلم اللدني، وهو علم من قبل الله. لكن هذا العلم اللدني يأتيهم على صور وأشكال وعلى طرائق إيش متعددة، فأحيانا يقولون أنه إلهام، أحيانا يعبرون عنه بالكشف، يعني أن الله كشف لهم مثلما كشف لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قال يا سارية الجبل، معي ولا لا؟ تجد أيضا أنهم يتكلمون عن الخضر ويدعون أنهم ربما يلتقي البعض منهم بالخضر، ربما عبر بعض الأذكار والبرامج الرياضية في الأذكار قد يمكن أن يمر عليهم الخضر فيخبرهم مثل ما يعني أخبر إبراهيم بن أدهم أو أثر على إبراهيم بن أدهم. الفراسة تدعي الصوفية أيضا أنها من خلال الفراسة تستطيع أن تميز فتعرف بعض إيش بعض الحقائق الدينية، بعض الحقائق إيش الدينية، ولا شك أن الفراسة ليست لها ضابط، ليست لها إيش ضابط في مثل هذا المقام. الهواتف طبعا لا يخفى عليكم وجود الجن في الأرض، لا يخفى وجود إيش الجن في الأرض، فيدعي الصوفية أنه من مصادر التشريع أيضا ها، أو مصادر التلقي عندهم ها، ما يهتف في آذانهم، فإن الشياطين توحي إلى أوليائها، لكنهم نسأل الله عافية يعتبرون هذه الهواتف أنها هواتف يعني تأتيهم من الملائكة أو من قبل خطاب الله تبارك وتعالى، وهكذا تستدرجهم الشياطين وتتلاعب بعقولهم. من مصادر التلقي عند الصوفية على سبيل المثال الإسراءات والمعاريج، يعني يظن واحد ممكن يسرى به في المنام ويعرج إيش به ويبلغ ويوحي، فيتلاعب الشيطان به في منامه والعياذ بالله، فيشرع له ما لم يشرعه الله عز وجل. لماذا؟ لأن العقل منشغل في القضية هذه، الإنسان إذا شغل بأمر تولاه الشيطان من خلاله، إذا شغل بأمر تولاه الشيطان من خلاله، ومن وكل أو يعني اتكل على أمر أوكله الله عز وجل إيش إليه. طبعا الكشف الحسي عندهم نوع من الكشف، ان الحجب تزول عنك فترى، ترى بأمي عينك الاشياء على حقائقها. الرؤى والمنامات طبعا ايضا لها ايش جانب كبير في حياة الصوفية. الذوق طبعا الذوق الصوفية يتذوقون، ولذلك يعتبرون انه ما يكون في الذوق والوجدان امر يعني مصدر من مصادر ايش التلقي، فإن ما تتذوقه النفس يقبل، ما تتذوقه النفس يشبه يقبل عندهم، وما تتواجد النفس به أو تجد نفسها فيه إذا هذا صالح إيش لها. وعلى هذا النحو تجد أنه هذه النقاط التسعة أو العشر التي ذكرت، الكشف، الخضر عليه السلام، ربما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المنام، الإلهام، الفراسة، الهواتف، الإسراءات والمعاريج، الكشف الحسي، الرؤى والمنامات، الذوق والتذوق، الوجد وما يجده الإنسان في نفسه، يعتبرونها مصدر من مصادر إيش من مصادر التلقي في حياتهم.